بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل منصورا إبراهيم ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانقل الماء فقال اطلبوا فضلة مما فجاءه بإناء فيه ماء قليل فادخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسبع تسبيح الطعام وهو يؤكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في الخلق وفي صفة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري قال عن إسرائيل. عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم. عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. عن علقمة. علقمة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إنكم تعدون الآيات اللي تخرج على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام أما بين يديه أو بركة الطماء أو شيء نعدها نحن بركة أنها بركة من الله تعالى وتقدس وأنتم تعدونها تخويفا يعني أنه يخوفكم ربنا بها أنه الله يجريها تخويفا بكم أن نعدها بركة وأنتم تعدونها تخويفا. لكن وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وما يفعل عند الرسول لا شك أنها بركة لكن في وقت ابن مسعود تأخرت وفاته يجري أشياء لا يرون أنها تخويف من الله تعالى وتقدس لا أنها بركة هكذا يراها كثير من العلماء. نعم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال الماء فقال اطلبوا فضلة ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر فقل الماء علينا فأبكي بماء قليل فجعل أصابعه في الماء فجعلت أصابعه تفور يفور الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال هل ما يجب فتوضأنا كل من حولنا وكل من معنا توضأنا إلى آخره. يقول هذا لا شك أنه بركة توضأوا تعالوا إلى البركة تعالوا البركة والبركة من الله تعالى لا شك أن البركة من الله تعالى. فقال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام. يقول ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله والماء ينبع بين أصابعه يعني كلها بركات من الله تعالى وتقدس على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا أبعش علي الغرماء. فمشى حوله بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوا فأوفاهم الذين لهم وبقي مثل ما أعطاهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر الشعبي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه وكتب في أبوه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عمرو بن حرام قتل في أحد. يقول وترك دين لكن وراء حديقة الحديقة هذه فيها تمر مثمرة. يقول جدست التمر كله وجعلته في بيدر هذا بيدر وهذا بيدر وهذا بيدر إلى آخره. يقول لكن اليهود مهم راضين خذوا البيادر كل التمر خذوه ما بيها خذوا عن دين أبي. قالوا لا كلنا كيل عطنا كيل أننا ما نعرف هذا كم كيل نخاف ينقص حقنا عطنا كيل كلنا كيل كل واحد عطى حقه. يقول فأتيته أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء وجلس على بيدر من البيادر اللي ينشف فيها التمر البيدر واللي نشف فيها التمر، فجلس على واحد منها وبرك عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال ادعوهم. فدعوتهم فكلت لهم جميع ما علي على والدي كله من بيدر واحد، فالرسول جالس عليه الصلاة والسلام ومع هذا ما نقص البيدر اللي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نقص. كلت لهم حقهم، كل واحد أعطيته حقه، بعضهم مثل 10 أصواع، بعضهم 30، وبعضهم أكثر، بعضهم دون. يقول كلهم البيدر هو هو، ما نقص منه شيء. هذا الثاني مجينة بركة من الله تعالى. قال رحم الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا معتمر نبي قال دثنا ابو عثمان انه حدثه عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان اصحاب الصفا كانوا ناسا فقراء، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام اربع فليذهب بخامس او سادس، او كما قال. وان ابا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثه، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر وثلاثة. قال فهو أنا أبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امراته واحب سكان ضيافك او ضيفك؟ قال اعوشيتهم؟ قالت ابوا حتى تجي قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت. فقال يا غنزر، فجدع وسب. وقال كلوا. وقال لا اطعمه ابدا. قال وايم الله ما كنا ناخذ من اللقمه الا ربا من اسفلها اكثر منها، حتى شبعوا وصارت اكثر مما كانت قبله. فنذر أبو بكر رضي الله عنه فإذا شيء أو أكثر. قال لامرأتي يا أخت بني فراس؟ قالت لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل من أبو بكر رضي الله عنه وقالت إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت عنده. وكان بيننا وبين قومنا عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم. قال أكلوا منهم أجمعون، أو كما قال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر بن سليم قال حدثنا عن أبي سليمان، عن أبي سليمان طوقان قال حدثنا أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مولى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال أن أصحاب الصفة كانوا ناس فقراء. يقول كان أصحاب الصفة ناس فقراء، كل من جاء مهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الأعراب ومن القرى ومن كل مكان، يجون مهاجرين ولا مأوى لهم، يؤويهم الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم في المسجد، صفف غرف في المسجد يأويهم إياه يباتون فيه يأكلون يشربون، وما يأتي الرسول من أطعمة يبيهم ويأكلوا إياهم عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام قال الرسول للناس كل يأخذ الطعام الاثنين الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة، يعني ينزل الله البركة، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة يعشي ثلاثة، والثلاثة يعشي أربعة، والأربعة خمسة إذا نزلت البركة من الله تعالى وتقدس. لكن كل إنسان منكم يأخذ جماعة، فأخذ الرسول 10 وأخذ أبو بكر 3 وجاء بهم إلى بيته وجلسوا في بيته. راح أبو بكر ما يحب أن يأكل ولا يشرب ولا يجلس إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، جلس وتعشى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا جاء هزيع من الليل رجع إلى بيته. وقالت له امرأته ما أخرك عن أضيافك؟ قال هم ما تعشوا؟ قال لا. قال والله ما طعموا، ليش إلا تجي حتى تجي تأكل معهم؟ قال والله ما طعموا، كلوا كلوا. فأكلوا زجرهم. ثم تكلم على ولد عبد الرحمن، يا غنثر يا كذا يا كذا، واختبأ عبد الرحمن عن وجهه أخاف أنه يسب. فقال فأكل الأضياف، أكلوا حتى لم يتغير شيء. فقال لها ما ترينا يا بنت يا أم يا بنت أبي فراس؟ فقالت والله قرة عيني بوجودك. انها لها اخذ احسن من اول، اكثر الطعام اللي فيها والله اكثر من اول، فاكل وقال اليمين هذا من الشيطان، اليمين من الشيطان، فاكل على رضي الله تعالى عنه من القصعه ثم اخذها وحملها الى الرسول عليه الصلاه والسلام، فجلست اكل الناس ثم جلست عند الرسول عليه الصلاه والسلام، كل من جاء يريد طعام قدمها، كل من جاء يريد طعام قدمها له حتى اكلوا جميعا. نعم. وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى، وكان بيننا وبين القوم عهد، فاتى غالب الذي بينه وبينهم عهد اتوا فطعموا من القصة حقت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله دثنا مسدد ولا دثنا حماد عبد العزيز عن انس وايونس ثابت عن انس رضي الله عنه قال اصاب على المدينه قاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يقضب يوم جمعه ان قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القرى هلكت الشاء ادعو الله يسقينا، فمد يديه ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجه فهاجت ريح انشات سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء ازاليها فخرجنا نخوض الماء حتى اتينا منازلنا فلم نزل تنظر الى الجمعه الاخرى، فقام اليه ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه، فتبسم ثم قال او علينا ولا علينا، فنظرت الى الصحابه تصدع حول المدينه كانه اكليل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن يونس عن ثابت متابع لعبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك، اثنين يروون عن انس بن مالك. قال انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعه وقال يا رسول الله هلكت المواشي وهلكت الناس يبون غيث من الله، فرفع يديه وقال اللهم أسقنا اللهم أسقنا. يقول أنس والله إن السماء مثل الزجاجة صافية، السماء صافية مثل الزجاجة صافية ما في أكثر، يقول ما أخذنا قليل إلا تجمعت وجاءت السحاب من عند سلع جبل مع شمال مع جنوب المدينة، يقول فتجمعت حتى توصل السماء ثم خطأت ثم قعقعت وهطلت وأصب الماء. يقول والله ما وصلنا بيوتنا إلا حين نخوض بالماء نخوض بالماء. يقول جلس المطر يمشي علينا أسبوع كامل أسبوع كامل والمطر يمشي حتى تهدمت البيوت الخفيفة وحتى انقطعت السبل وحتى فجاء يقول الأعراب اللي الأول أو غيره، فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل فأجل الله أن يشيلها عنا يزيلها، فتبسم الناس ما يصبرون لا هذا ولا هذا انقطمت، فقام تبسم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول فانقشعت حتى صارت المدينة في إكليل كأنها إكليل محاط بها إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن النور رضي الله عنه من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء النافع بهذا، وروى أبو عاصم عن ابن أبي رواد النافع عن ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا أبو حفص عمر بن العلاء قال والله سمعت نافع عن ابن عمر أخو عمر بن العلاء إيه نعم أخو أبي عمرو بن العلاء. ليش قال كذا؟ لأن أبو عمرو بن العلاء أحد البدور السبع أحد القراء السبع رضي الله عنه. أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبع وأحد البدور السبع، فنسبه وقربه منه لأنه مشتهر. قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه كان يخطب إلى جذع نخلة كان يخطب عليه الصلاة والسلام واقف، الجذع واقف والنخلة واقفة ومن فوقها يعني بادر رأسه للناس وهو مع الجذع ويخطب الناس ويتكى على الجذع. يقول: فقالت امرأة هي أم ورقة: يا رسول الله عندي غلام نجار، ألا أصنع لك منبر؟ قال: إن شئتي. فأمرت غلامها وصنع منبر من 3 درجات، ثم أتت به إلى المسجد ووضعوه في المسجد بجنب الجذع جذع النخلة. فلما جاءت الجمعة الثانية طلع على المنبر عليه الصلاة والسلام يريد أن يخطب، فحن الجذع صح، الجذع صح، حن حن حن. ثم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجذع حن، نزل ووضع يده عليه، قال: أصبر أصبر، فإنك رفيق في الجنة أو قريب من هذا الكلام. الشاهد أنه حن الجذع، الجذع يحن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه فقد الذكر وفقد يد الرسول يحطها فوقه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن المنبر من 3 درجات، كان يطلع إلى الثانية ويجلس على الثانية، والثالثة يتكي عليها والتحتانية الثالثة يحط رجليه عليه عليه الصلاة والسلام. فاستمر يخطب حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام، يخطب على المنبر حتى لحق بربه. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاعد النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عن أبيه عبد الواحد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال والله كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة. يقول جابر: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم إلى جذع نخلة، شجرة أو جذع نخلة، سبق أنه جذع نخلة، واتفق الصحابة على أنه جذع نخلة، جذع باين جذع نخلة. فكان يخطب إليه معنا هو واقف يبدي رأسه للناس يجعل يديه فوقها. فلما صنع جاءت امرأة من الأنصار قالت: يا رسول عندي غلام نجار، ألا أصنع لك منبر؟ قال: إن شئتم. فصنعت له منبر، صنع الغلام له منبر من 3 درجات، فجيء بالمنبر يوم الجمعة فطلع على المنبر وتكرجل فصاح صح صح، حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يسكته كأنه تسكيت طفل، كأنه طفل يسكت من صياح السعاري إلى قليل قليل قليل قليل حتى سكن. ثم ذهب الرسول المنبر فطلع عليه وخطب عليه الصلاة والسلام الناس على المنبر، واستمر المنبر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. بعد ذلك ما أدري كيف تصرف، ما أدري أين ذهب. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر. كانت تبكي على ما كانت تسمع الجذع النخلة، تبكي على ما كانت تسمع من الذكر، من الذكر الذي يتلوه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا فصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكت. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عن أخي عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن حفص بن عبيد الله قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر: كان فينا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من نخيل، كله من نخل، يعني العمد نخل والسقف كله نخل، من كذا ومن كذا كله من النخيل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه جلع يقول في المسجد، موضوع في المسجد، بقي في وسط المسجد هذا الجلع يخطب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله عندي غلام نجار، ألا أصنع لك منبر؟ قال: إن شئتي. فصنعت المنبر من 3 درجات وتركته في المدينة وأضعته في مكان قريب من الجذع. لما طلع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يخطب حن الجذع، الجذع هذا حن حنين شديد، حتى نزل عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه وصار يسكن كما كأنك تسكن طفل الإنسان، طفل يصيح ثم صار على بشويش بشويش بشويش حتى سكن. الشاهد أن الرسول حتى حياته كلها يخطب على المنبر، وأبو بكر وعمر وعثمان، ويقال أن معاوية خطب عليه، وقال أن معاوية لما صار خليفة وأتى المدينة أنه خطب على هذا المنبر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، قال حدثنا بشر بن خالد، قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان، قال سمعت أبا والي يحدث عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا أحفظ. كما قال: قال هات إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري تكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا بل يكسر. قال: ذاك أحرى أن لا يغلق. قلنا: علم الباب؟ قال: نعم. كما أن دون غد الليلة إني حدثت حديثا ليس بالأقاليد، فهمنا أن نسأله وأمرنا مسروقا، فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة ثم حول السند، ثم حول السند فقال: حدثني بشر بن خالد، حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال عن سليمان الأعمش، عن سليمان قال حدثنا أبو وائل عن حذيفة، أبو وائل عن حذيفة، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عمر رضي الله عنه سأله عن الفتن. حذيفة معلوم أنه صاحب السر. حذيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأسماء المنافقين ويخبره بالفتن اللي تأتي، يحدث الناس بما حدثه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر يوما: أن أسألك عن الفتن التي كذا وكذا؟ قال: نعم الفتنة. قال: أيكم اللي يعرف يحدثنا؟ قال: أنا. قال: هات إنك لجري. فقال: الفتنة تكفرها الصلاة والطهارة وغيرها، والأمر المعروف النهي عن المنكر، والفتنة في أهله تكفرها التسبيح والتهليل إلى آخره. قال: ليس عن هذا أسألك، أسألك عن الفتن اللي تموج موجا. قال: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، لا بأس عليك. قال: ولما؟ قال: بينك وبينها باب مغلق. قال: يكسر أو يفتح؟ قال: يكسر. قال: أحرى أنه إذا كسر لا يغلق، إذا كسر هذا الباب لا يغلق. هل يعلم عمر أنه هو الباب؟ نعم. سئل حذيفة قال: حدثت أحاديث ليست بالأغاليط. هابوا حذيفة أن يسألوه، فأرسلوا مسروق جري. قال: من الباب؟ قال: عمر بن الخطاب. من الباب يا عمر يا حذيفة؟ قال: هو عمر بن الخطاب اللي يكسر، فإذا كسر ما عاد يغلق إطلاق، أن تنزل الفتن على الناس، إذا كسر قتل عمر نزلت الفتن على الناس. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم شعر، حتى تقاتلون الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأنه جوم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معاد خيار في الجاهلية خيار في الإسلام، وليأتين على أحدكم زمان لا يرني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي وماله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، يعني يلبسون الشعر يصير نعالهم الشعر ينسجونه بعضه بعض يصير كأنه مدس يلبسونها نعالهم الشعر صغار الأعين في الأنوف الأنف ما فيه ما فيه أنف لكن بالبجل والعيون صغيرة وكأن وجوههم المجان المطرقة المجان المطرقة المجن حديد المجن حديد يأخذون المطرقة ثم يدقونه مثل ما يدقون القدر القدر يدق الإنسان بالمطرقة حتى يتعدل قاعته وتعدل أطرافه فهذا المجن يحطونه يدقونه حتى يتواسى ثم يأخذه الإنسان يتدرج به عن السيف إذا يضرب بالسيف يقول كذا يضرب بالسيف كذا يضرب بالسيف يقول عربة يتدرج به يعني إن شاء الله صار يتضارب هو واحد من كبار هو واحد يتقاتلون فالسيف ما يمكن يقع إلا بالجرقة هذه اللي يتدرجون بها الناس عن السيوف وعن الرماح أيضا لو ضرب لا كذا عن ضد الرماح بشيء الشايف كالمجان المطرقة المجن مطرق بالمطرقة حديد مصلح مصلح مصلح حتى صار توسع ثم صار له ثيران قليل ثم حط له عروة أحيانا ثم يمسكه عن السيف يقيه بس عن السيف نعم وتجدون من خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر حتى يقع تجدون من خير الناس أشدهم كراهة لهذا الشيء يعني تجد إنسان يكره الكفر يكره الإسلام مدام كافر يكره كرها شديدا لكن إذا دخل في الإسلام انظر كيف يصير الحارث بن هشام صفوان بن أمية سهيل بن عمرو عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق يكرهون هذا الشيء لما يدخل في لما يدخل في الإسلام يصير إمام ورئيس الحارث بن هشام الرفع في الرايات على رأسه رضي الله عنه حتى فتح جميع العراق شمال العراق نعم قال والناس معادن خيارهم في الجاهلية الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا خيار المعادن هذه الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أي يكون وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من ماله وولده وأهله يتمنى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أو يراه أحب إليه من ماله وأهله كل ما بين ما على وجه الأرض أحب إلينا نرى الرسول أحب إلينا من جميع ما على وجه الأرض ودنا لكن ما يحصل لكن اللي يوسع الصدر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أجر 50 امرئ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارم أن لنا أجر 50 من الصحابة لأن ما رأينا آمنا به ونحن ما رأينا والصحابة رأوه نعم قال رحمه الله دثنا يحيى قال دثنا عبد الرزاق أم عمر همام عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة تقاتلون خوزا وكرمان من الأعاجم أمر الوجوه فطسل أنوف صغار الأعين وجوم المجان المطرقة نعالهم الشعر تابه غير عن عبد الرزاق يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقوم الساعة حتى تقاتلون لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان خوزا وكرمان قبائل من الكفر من في أواخر الشام وأواخر العراق وأواخر الدولة اللي تسمى خوز بالزاي يقوله بلاد الأحواز بلاد الأحواز في الدولة هذه اللي بين خراسان وبين البحرين الدولة اللي مع يمين العراق نسيت اسمها الحين موجودة من سجستان وباكستان باكستان كلها سجستان وباكستان وخوذات كلها هو الأحواز وكلها في بلاد اللي تسمي نفسها دولة المسلمة الدولة المسلمة اسمها تسمي نفسها الدولة المسلمة من العاجم هم عجم في الفرس تركيا تجد فرس فارس تجد فرس العراق عرب تجد مثلا يسمون العراقيين عراق العجم عراق العرب عراق العرب اللي فيها الحين العراق العراقيين عراق العجم اللي هو اللي فيها الدولة هذه بسمي نفسها الدولة إيران إيران. إيران. إيران. إيران. إيران الدولة المسلمة هذه الإخوان هي التي كانت على يمين العراق الأول، عراق العرب وعراق العجم في إيران. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال تبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سن أعرس علي أنا أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال كذا بيدي بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعال مشعر هو هذا البارز. وقال سفيان مرة وهو أهل البادر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل قال حدثنا قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة فقال أتينا أبا هريرة يريد الحديث منه فقال سحبت الرسول عليه الصلاة والسلام 3 سنين كنت أعي ما يقول. ثم قال نعم قال وهكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر. يقول إن من أحاديث الرسول كبيرة تقاتلون هؤلاء القوم، قاتلهم إيران والفرس وغيرهم لما ذهب سعد رضي الله عنه قاتل العراق كله وقاتل إيران، دخل الأهواز ودخل حتى هرب كسرى، كسرى هرب من سعد رضي الله تعالى عنه قائد الجيوش في إيران وفي العراق سعد بن أبي وقاص، وقائد الجيوش في الشام كله في عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه. قال وهو البارز وقال البارق البارز البارز أيوه. وقال في آخر البادر البادر سفيان أحيانا يقول بارز البادر هو الأرض البادر هو الأحرام. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأنه جون المجان المطرقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان سليمان قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري قال عن عمرو بن تغلب عن عمرو بن تغلب قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما ينتعلون الصوف الشعر ينتعلون الشعر وناس وجوههم كالمجان المطرقة يعني أنهم فصوا الأنوف ما فيه أنف الأنف كله ممسوح والعيون صغار والوجه كأنه صفحة كأنه مجن مطرق كأنه مجن مفلوع بالمطرقة إلى آخره. قاتلهم سعد رضي الله عنه من إيران واللي وراهم الفرس وغيرهم غالبهم وجوههم ما لهم أفضل والترك بعضهم ما له خشم بعض الترك ما لهم خشم كثير منهم وجميع هذا اللي شرق كلهم غالبهم ما لهم مخصوم معه. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحكم النافع الحكم بن نافع قال حدثنا اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال سالم عن عبد الله عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني اخر الزمان يقاتلون اليهود تتغلبون عليهم حتى ان اليهود ليندس تحت شجره تسمى الغرقد الحجر والشجر كله يقول تعال مسلم تحت يهودي تعال اقتله إلا الغرقد شجر اليهود ولهذا كثير الحين في القدس يحطوه يزرعونه اليهود يزرعون الغرقد لأنه ما يتكلم الغرقد يندس اليهودي تحته ما يتكلم لكن جميع الحجر والشجر وجميع ما على وجه الأرض يتكلم تعال مسلم تحت يهودي اقتله فيقتلونه. هذا آخر الزمان إلى الآن ما جاء الوقعة هذه ما جاءت. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتوى عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال عن جابر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تغزون قوما يغزون الصحابة رضي الله تعالى عنهم الروم أو فارس، ثم إذا رأوا أنهم ما انتصروا قال هل فيكم أحد من صحيف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فيأتون الصحابة رضي الله عنه ويتقدمون وينصرون عليهم. ثم بعد ذلك هل فيكم من صحب أصحاب الرسول؟ يقول نعم. معنى هذا أن الناس ما تنصر إلا بالصالحين، الصحابة فما بعدهم حتى الصالحين في إلى يومنا هذا ما تنصر ولا يستقر الأمن ولا إلا بدعاء الصالحين. الأمن ما يستقر لا بالعقول العبقرية ولا بالقوات المسلحة، ولا إنما ينصر الدولة ينصر بالصالحين فيها يدعون الله تعالى وتقدس لها بالعز والتمكين والنصر فتنصر ويستقر الأمر ويستقر الأمن ويستقر وتدر الأرزاق وتدر البركات كلها بدعاء الصالحين. إنما ترزقون وتنصرون بدعاء صالحيكم، بدعاء الصالحين بصالحيكم ترزقون وتنصرون وتستقر الأمور بدعاء الصالحين في الدولة. فلولا الصالحين انقلبت الأرض بأهلها، لولا العباد للإله رفعوا وصبية من اليتامى رفعوا ومهملات في الفلاة رفعوا رب عليكم العذاب الموجع. يعني إن فينا صالحين يقينا الله تعالى وتقدس العقاب بسبب الصالحين ودعائهم، يدفع الله عنا البلاء عن المسلمين البلاء إلى آخره. فلو تخليت الأرض لانقلبت بمن فيها. قال رحمه الله حدثني محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد بن الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بينان عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم تاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي أرأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبيت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الزعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعاء رضيين الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن ضالت بك آية لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. ولئن ضالت بك حياة لترين الرجل يخرج من كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليقبلن الله أحدكم وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يميني فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساري فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن الذي بشق تمرة وبكلمة طيبة؟ قال عدي فرأيت الزعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن ضالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج من الأكفه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما أسلم عدي جاء مسلما سببه أخته اللي ذهبت إليه لما أسرته وحبسها الرسول بالمسجد مسجد المدينة. قال لها علي تعرضي له وانا تعرض يا رسول الله، غاب الوافد، مات الوالد وغاب الوافد، من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال فار من دين الله من الله ورسوله. ثم بعد ذلك رأى قافلة تذهب العراق فقال تذهبين معهم؟ قالت نعم. ذهبت ثم انكبت عليه تبكي، كيف تترك عورتك يا حاتم؟ كيف تهيك من خالد بن الوليد اللي جاءه وتترك عورتك؟ قال والله إني فعلتها، إنها زلة يا, يا, كسوانة إنها زلة. قالت يا أخي اتبع الرجل فإنه نبي اتبعه. يقول فهداني الله على يديها فجئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه بعدما خرج من المسجد يريد بيته. قلت السلام عليك يا رسول الله. قال من؟ قلت حاتم عدي بن حاتم الطائي. قال مرحبا بعدي. يقول فدخل الغرفة غرفته عليه الصلاة والسلام وبين يديه مخده من الصوب من أشياء حق النخل. يقول فرماها علي فردت فعليك قال لا انت ضيف انت الله. يقول هذا نبي لو هو ملك ما رمى عليه مخده. قال لا شك أنه نبي. فقال يا عدي لعلك يمنعك من الإسلام أنكم تحرمون كذا وتحلون كذا، تحرمون فيحرم الناس ما تحرمون وتحلون فن، فتلك عبادتكم يعني إنهم يعبدونكم. قال ما يعبدون؟ قال بلى تحلون الشيء ويحلونه، تحرمون الشيء وتحرمون، هذا العبادة، هذه عبادة يطيعونكم وتركون رب العالمين. يا عدي إنك إن عشت وطلبك حياة فسترى كنوز كسرى وكنوز قيصر تنفق في سبيل الله، كنوز كسرى منه قال كسرى بن هرمز تنفق في سبيل الله، ولترن كنوز كسرى قيصر تنفق في سبيل الله، ولئن أنشأ طالب بك حياة لتأتين الضعينة من الحيرة، الحيرة في العراق في أوائل العراق، الحيرة قرية كبيرة في أوائل العراق، لتأتين المرأة من الحيرة إلى البيت تطوف البيت لا تخاف إلا الله. تقول عدي مات الرسول ومات الخلفاء الراشدين الأربعة وبقيت أنا فرأيت جميع ما قال الرسول لي عليه الصلاة والسلام، رأيت الضعينة ناقتها من الحيرة إلى البيت تطوف به لا تخاف إلا الله من الأمن، من الأمن لأنه صار خليفة واحدة، خليفة واحد عمر بن الخطاب أبو بكر ثم عمر خليفة واحد جميع مشارق الأرض ومغاربها خليفة واحد يأمره دي. يقول رأيته وأنا من فتح كنوز كسرى ومن فتح كنوز قيصر، أنا مع الجيش اللي فتحه عدي بن حاتم. يقول أنا مع الجيش اللي فتحه كنوز كسرى كما قال الرسول وكنوز قيصر وزقت في سبيل الله. ثم قال والله لتأتين الثالثة، وهو أن الإنسان يأتي بصرة من الذهب يريد ينفقها ما يقبل أحد، ما يقبلونها الناس. يقول لو تأتيني أمس أنا قدتها اليوم لا ما أفضلها. يقول والله لتأتين هذه، يعني الحين ما أتت في وقت هذه لكن ستأتي هذه إلى آخر ما. وليقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه. ثم قال ليلقين الله أحدكم يوم القيامة يلقى ربه تعالى وتقدس، فلا يجد في عن يمينه إلا النار، ولا يجد عن شماله إلا جهنم، ولا قدامه إلا جهنم، ولا وراه إلا جهنم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تكون عن يمينك وشمالك وجنب، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. إذا ما وجد تمرة ولا وجد شيء تنفقه في سبيل الله فلو بكلمة طيبة تنفق على أخيك. قال في الأول قلت في نفسي وفأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد. الأول يقول وين دعار طيء الذي يأخذون الحجيج يأخذون الناس من الطرقات، يعني كيف رعينة يجي من الحيرة إلى البيت تطوفه لحالها، وين الطي وتعارضهم وتعرضهم للطرقات وأخذهم لمن يأتي من الطي، يعني متعجب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عديا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبي قال حدثنا سعدان بن بشر سعدان بن بشر قال قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا أبو مجاهد قال قال حدثنا محل بن خليفة عن حدثنا محل بن خليفة قال عن عدي بمعنى الحديث عن عدي بن حاتم بمعنى الحديث الأول أنه أتى للرسول وسببه أخته، سبب مجيئه للرسول عليه السلام أخته أتته لأنه هرب لما جاءهم خالد بن الوليد رضي الله عنه في أيام اليمام أيام الفتنة، جاءهم خالد بن الوليد وهرب هرب الجبل طي وغيره، هرب حاتم إلى الشام، ولما جاءت أخته وقالت أنا أريد أن وافد، هرب الوافد غاب الوافد ومات الوالد، وقال من وافدك؟ قال عدي بن حاتم عدي بن حاتم الطائي. قال الفار من الله ورسوله، الشاهد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام أقل حملها مع قافلة راحت للشام، فراحت إلى أخيها وانكبت عليه كيف تترك عورتك يا حاتم؟ قال والله زلة يا السوانة والله زلة. قالت روح اذهب إليه تراه نبي، اذهب إليه إنه نبي، اذهب إليه إنه نبي. يقول فأتى حصل ما حصل. قال رحم الله حدثني سيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن يزيد نبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرضكم وانا شهيد عليكم اني والله لانظر الى حوض الان واني قد اعطيت خزائن مفاتيح الارض واني والله ما اخاف وعدي ان تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن شرحبيل سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حاتم قال ابن أبي حبيب ابن أبي حبيب قال عن أبي الخير عن أبي الخير قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة خرج يوما فصلى على أهل القبور أهل أحد على أهل أحد الشهداء الذين قتلوا في أحد يوم في بقعة أحد قال صلى على أهل أحد ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرضكم وأنا شهيد ثم انصرف على المنبر فطلع عليه فقال أيها الناس إني فرطكم على الحوض إن حوضي ما بين المشرق من الشرق إلى الغرب وكيسانه أكثر من نجوم السماء كما ورده ثم بعد ذلك يقول نعم وأنا شهيد عليكم فيما تعملون وإني لأنظر الآن إلى والله لأنظر الآن إلى حوضي وإني والله لأنظر الآن إلى حوضي حوض عليه الصلاة والسلام في معركة مع مات القيامة حوضك مات القيامة ومنبره على الحوض من أتى وهو مؤمن ورد على الحوض ومن أتى وقد ارتد عن الإسلام أو فعل شيء يصرف عنها يأتون قوم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعرفهم فيقولون يا رسول الله تأخذهم الزبانة وتديهم جهنم إذا أصحابي يقال لكم لا تدري ما أحدثوا بعدك لا تدري سووا ارتدوا وغيروا دينك وبدلوا وغيروا لهم بعدا لهم وسحقا إلى آخر وإني أعطيت خزائن الأرض أعطيت خزائن الأرض لكنه رفض عليه الصلاة والسلام أن يقبلها أعيش فقيرا ولا أحتاج لك نبيا فقيرا ولا أحتاج لك نائي كنوز الأرض ولا أعطيك الأرض خزائن الأرض كلها وكنوزها ويعطي مفاتيحها لكنه رفض عليه الصلاة والسلام وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا يعني الصحابة وإن الأمة قد تشرك لأن الصحيح في عبد القاني تقول لا تقوم الساعة حتى يلحق من فئام من أمة المشركين وحتى يحبد فئام من أمة الأوثان إنما يقصد صحابته رضي الله تعالى عنه أنهم لا يخاف عليهم الشرك وإنما يخاف عليهم الدنيا الصحابة ومن بعدهم يخاف عليهم الدنيا أن تنفتح عليهم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم فألتم لما جاءت الأموال كنوز كسرى وقيصر أتت إلى عمر رضي الله عنه عمر مشاها على الشريعة لكن أتى من بعدهم من بعدهم خلفاء بني أمية خلفاء بني أمية فلعبوا بالكنوز كلها نعم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الأطام قال هل ترون ما أرى إني أرى الفتنة تقوى خلال بيوتكم مواقع القطن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة قال عن الزهري قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع يوما على أكم الأكم الجبل الصغير طلع على الجبل ثم قال ترون ما أرى قالوا لا يا رسول الله قال إن الفتن هنا تقع وإني لأرى فطر الفتن تقع من هنا ومن هنا وقعت الحرة في الشيء المكان اللي أشار الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت الحرة أيام يزيد بن معاوية وقعت الحرة هي في المكان اللي أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إني أرى وقع الفتن في هذه الأماكن إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش رضي الله عنه إن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب وجعل اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا وعلق بأصبعه بالتي تليها. فقالت زينب قلت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وعن الزهري قال حدثني هند بنت الحارث وعن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير قال عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عن زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنه استيقظ يوما وهو عند زينب بنت جحش زوجته فقال لا إله إلا الله ما أكثر الفتن ويل للعرب من شر قد اقترب وحلق بين أصابعه هذا وهذا هكذا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ردم يأجوج فتح منه وطلعت التتار كما تسمعون وكما مر كم مرة من هنا ترسناها. يقول طلع اليوم التتار هؤلاء من الترك من يأجوج ومأجوج وطلعوا على الخلافة وقتلوا كل من في العراق حتى أن الدجلة صارت سوداء من كثرة ما رمي فيها من الكتب والحبر واستولوا على الشام واستولوا على العراق واستولوا على جميع الممالك الإسلامية وهدموا الخلافة مرة واحدة. ثم لما أتوا إلى الشام قيض الله تعالى وتقدس ببرس أو غيره من الأمراء في الشام وخرج معهم الشيخ الإسلام بن تيمية رضي الله عنه فتصافهم إياهم فهزموهم هزيمة النكرة لم يقم لهم قائمة بعد هذه الهزيمة وكف الله شر التتار وغيره لكنهم خرجوا وعدوا في الأرض فساد لا يريدون مال ولا يريدون أرض ولا يريدون شيء يريدون القتل بس القتل إلى آخره وهذا يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ما يريد إلا القتل أيضا إلى آخره. وعن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. يقول أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو عندها تلك الليلة فقال لا إله إلا الله ماذا أنزل من الخزائن وما أنزل من الفتن يعني الفتن وقعت في الأرض إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.